يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين رضي الله عنهم تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه، قال لما كانت أوجه الإحرام ثلاثة: إفراد وقران وتمتع في الحج، بين الأفضل من أبي قبله. نبدأ بالأفضل. قال رحمه الله: وندب إفراد ثم قران بأن يحرم بهما وقدمها. ندب إفراد يعني بالسحب، الأفضل إنسان يروح الحج يبدأ بالحج هو الأول قبل العمرة. ندب إفراد يعني فضل على قران، أفضل من القران وأفضل من التمتع، بأن يحرم بالحج مفردا ثم إذا فرغ منه أحرم به. وهذا ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه دخل بالحج بالحج بالعمرة ولا بالقران. ثم يلي الإفراد في الفضل قران، إذا ما كانش يقران بين الحج والعمرة، لأن القارن في عمله كالمفرد، السماء يجيب الحج ويجيب العمرة من بعضهم بعض كالمفرد. والمشابه للأفضل يعقبه في الفضل، شابه في الأفضل يعقبه في الفضل. ثم فسره بقوله قال: بأن يحرم بهما وقدمها. بأن يحرم بهما، هذا هو القران، يحرم بهما بالحج لها بنية واحدة، بأن ينوي القران أو الإحرام بحج وعمر أو نية مرتبة، بنية مرتبة. وقدمها إذا كان ينوي القران، يقدم العمرة هي الأولى، يقول إن شاء الله العمرة ثم الحج، يقوم بينهما ويقدمها، قدم نية عمرة وجوبا في ترتيبهما ليرتدف الحج عليها، لأن الحج يرتدف عليها، يقدر يدخل عليها، بس العمرة ما تدخلش على حج يطع فيها. ولهذا يبدأ بالعمرة، يقول أنا نويت العمرة مع الحج، نويت العمرة مع الحج ليرتدف الحج عليها، ولا يتصور ذلك فيما إذا أحرم بهما معا. نعم، يتصور تقديم لفظها إذا كانت رفضا، وهو حينئذ مستحب، هي النية تكفي في القلب، يقول نويت القران خلاص. عجيب. قال رحمه الله: أو يردفه أو بطوافها، أو يحرم بالعمرة، يحرم بالعمرة ويردفها، ويردفه يحرم بالعمرة هي الأولى، ومن بعد يدخل الحج بها بعد الإحرام بها وقبل طوافها، يدخل الحج بها إذا مزل مطافش طواف الفاضل طواف بالبيت، لأنه مزال مطافش العمرة، يقدر يدخل الحج عليه وقبل طوافها أو بطوافها فيه. والله هو يطوف للعمرة وجاء في باله قال ندخل أنا الحج، يجوز قبل تمامه، قبل تمامه يتمم الطواف. إن صحت، إذا كان صحت العمرة ما كانش مخصوص فيها شرط، طبعا صحته هو شرط في صحة الإرداف مطلقا بجميع صوره، أي أن شرط الإرداف صحة العمرة. أما إذا كانت فاسدة العمرة ومخصوص فيها شرط من الشروط ودخل عليها الحج يكون في زوج باطلين، لن يصح. قال رحمه الله: وكمله ولا يسعى وتندرج. وكمله أي الطواف الذي أردف الحج فيه، فهو يطوف وأردف الحج على العمرة، يكمل الطواف وجوبا ويصلي ركعتين ولا يسعى، يسعاش ولا يسعى للعمرة، لأنه راه دخل الحج على العمرة، والحج السعي تاعو حتى بعد طواف الإفاضة للعمرة بعد هذا الطواف بوجوب إيقاع السعي بعد الطواف واجب، بالإرداف سقط طواف القدوم عنه وصار طوافه تطوعا، لأنه صار كمن أنشأ الحج وهو بمكة أو الحرم، فيؤخر السعي للإفاضة حتى يطوف طواف الإفاضة بعد الله وقوف عرفة وشيء هين. قال وتندرج، وتندرج العمرة في الحج، هذا معنى القرآن، هو أن أعمال العمرة تندرج في الحج، يعمل عمل واحد، تندرج العمرة في الحج أي يستغني بطوافه وسعيه وحلاقه عما وافق ذلك من عملها. قال وكره قبل الركوع لا بعده، وكره الإرداف بعد الطواف إذا فات منه طاف، ما يدخلش الحج على العمرة، يكون مكروه، وكره الإرداف بعد الطواف وقبل الركوع، مازال ما ركعش ركعتين اللي بعد الطواف، ويصح إرداهه لا بعده، لا بعد الركوع، إذا فات منه ركع وهو ناوي بها العمرة ما يزيد ما يدخلش الحج فلا يصح، وأشعر قوله ولا بعده بصحته في الركوع. قال وصح بعد سعي، وصح إحرامه، إحرامه بالحج صح بعد سعي، للحج بعد سعي للعمرة صح بعد سعي للعمرة قبل حلقها، وراه ماشي في العمرة أي وسعى، لكن أدخل الحج وصح بعد سعي، بعد سعي العمرة قبل حقها زين ما حقلش ودخل الحج لها، هنا العمرة يسمعها تروح للعمرة قبل حقها، ثم إن أتم عمرته إذا كتم قبل أشهر الحج يكون مرضفا، يكون مرضفا، وإن فعل بعض ركنها في وقته يكون متمتعا. قال وحرم الحلق وأهدى لتأخيره ولو فعل، وحرم عليه الحلق للعمرة حتى يفرغ من حجه، يعني ما يحلقش ما دام دخل الحج ما يحلقش ويبقى هكذا، وأهدى لتأخيره يخرج الهدي في وجوب تأخيره عليه بسبب إحرامه بالحج، فليس المراد أنه يطلب بتقديمه وإن أخره أهدى، ولو فعله بأن قدم الحق فلا يفيده، ولا بد من الهدي، فلا بد من الهدي، وعليه حينئذ فدية أيضا. ثم قال رحمه الله ثم تمتع بأن يحج بعدها وإن بقران، ثم يلي القران، قلنا الأفضل هو الإنسان يدخل بالحج ويليه في الفضل القران، والثالث هو التمتع، ثم يلي القران بالندب التمتع، وفسره بقوله بأن يحرم بعمرتين، يبدأ بالعمرة هي الأولى هذا هو التمتع، ويجيب العمرة ويتحلل في أشهر الحج ثم يحج بعدها، يعني حتى النهار الثامن قبل عرفة بنهار واللي ثم يحرم، يحج بعدها بإفراد بل وإن بقران، فيصير متمتعا قارنا، ولزمه هديان، تمتع بأن يحج بعدها هذا هو جب العمرة في الأول أو من بعدها، هاو يجيب الحجة ويلزمه هنا صح هديان فيصير متمتعا إذا قرن إذا قرن يصير متمتع ويصير قارن وعليه هدية قارن ولزمه هدية لتمتعه في الأولى وتمتع ودخل عليها الحج ثمانية وقران وسمي المتمتع متمتعا لأنه تمتع بإسقاط أحد سفرين لأن هو المطلوب اللي يروح لمكة يسافر زول برات يسافر للحج وحده ويسافر للعمرة يروح لها وحده ولكن هو إذا كان دخل الحج على العمرة والله يسمىها وتمتع بإسقاط أحد السفرين هو جابها غير مذهب أو لأنه تمتع من عمرته بالنساء والطيب سمعه يتمتع بالنساء والطيب وتمتع أنه جاب في زوج مع بعضهم بعض بدون ما يتعب وما يجيب صبر آخرين قال رحمه الله وشرط دمهما عدم إقامة بمكة أو ذي طوى وقت فعلهما وإن بانقطاع بها أو خرج لحاجة وشرط وجوب دمهما يعني التمتع بالقران عدم إقامة للمتمتع أو القائم بمكة أو ذي طوى مثلث طاء فكان معروف وقت فعلهما أي وقت إحرامه بهما في المقيم لمقيم بمكة هذا لا أحد عليه يعني ما يسحب مكة يعني همش لا حتى ويجيب الأمر والله يجيب وقت فعلهما أي وقت إحرامه بهما في المقيم سواء كن من أهل مكة والله راح قايم ثم مدة في المقيم لا دم عليه إن كانت إقامته أصليا بل وإن كانت بانقطاع أي بسبب انقطاع بها بمكة انقطع فيها انقطع أيام مدة ثم أو بمكة أو ذيها أو بذي طوى وأفرض الضمير لأن العطف بأو لأن انتقل إليها وسكنها بنية عدم الانتقال منها وأما المجاور بها الذي نيته الانتقال منها أو لا نية له فعليه الهدي هذا اللي رموش لو يقعد فيها في مكة هذاك عليه الهدي يعني إذا جاء بالتمتع لكن اللي في مكة ما عليهمش حتى يتمتعوا ما عليهمش الهدي قال أو خرج لحاجة أو كان متوطنا بها هو متوطن ساكن فيها وخرج من مكة لأسباب تجارة ولا خدمة ولا كذا ومن بعد رجع هذا ما نقولوش يعني عليه تمتع معليش إلا الهدي لأنه ساكن في مكة وخرج لأمر ما وخرج منها لحاجة من غزو أو تجارة ونيته الرجوع فلا دم عليه إن رجع بعمرته في أشهر الحج ثم حج وحرم بهما معا أو قارن أي رهم كشيء يتفكر هذه الآية أصحاب المكة ما عليهمش الهدي هاي البقرة هاي في حق هاي أي في حق المتمتع اللي خارج مكة يعتبر من المقيم ها؟ يعتبر مثلا 40 يوم 50 شهرين يعتبر مقيم لا المهم أنه راه يريد انقطع يعني على أهله وما يقدر فيه يرجع هذا راه يسمى مقيم مقيم وش راه ناوي يرجع إذا كان ناوي يرجع حجته حاجة والله يعني لما نفرضوا هذا المكان اللي يقول كرم الله الله ونية الرجوع هذا مش موقف إذا دخل الطيران ولا تمتع عليه اللي هلا قال رحمه الله لا انقطع بغيرها أو قدم بها ينوي الإقامة لا انقطع بغيرها بغير مكة وما في حقها رافض سكنها ذكر رافض سكنها مكة هذا عليه الهدي. أو قادم بها أي وقادم بالعمرة ينوي الإقامة بمكة وما في حقها، وأولئك لم ينويها فعليه دم إن تمتع أو قرن. قال وندب لذي أهلين. وندب دم التمتع لذي أهلين، عنده أهل بمكة وأهل خارج مكة، هذا مستحف حقه يهدي، لأنه يعني يسمى أهل وراء ذم عنده حق. وندب دم مستحف حقه. وقال وهل إلا أن يقيم بأحدهما أكثر فيعتبر تأويلان. وهل ندبه مطلقا أو إلا أن يقيم بأحدهما، أي أحد المكانين أكثر من إقامته بالآخر فيعتبر الأكثر، فيجب إنكار الأكثر بغير مكان، يجب عليه الهدي وما في حقه، ولا يجب إنكار الأكثر بمكان. تأويلان المعتمد الأول فيجب إن كان الأكثر. قال رحمه الله وحج من عامه وللتمتع عدم عوده لبلده أو مثله ولو بالحجاز. وشرط دمهما حج من عامه فيهما، شرط دمهما لم تع الحج والعمرة، شرط دمهما حج من عامه فيهما، يعني له جاب العمرة أو جاب الحج في أشهر الحج، هذا اللي يكون عليه الهدي. أما إذا كان مثلا جاب العمرة جابها في رمضان وقعد ثم حتى للحج وجاب الحج، ما نقولوش راه متمتع هذا، لأنه جاب العمرة في غير وقت الحج، أشهر الحج. ويشترط للتمتع زيادة على الشرطين السابقين المشتركين بينه وبين القران، عدم عوده لبلده اذا كان هذا اللي يكون عليه التمتع وعليه الهدي، عدم عوده لبلده اذا كان عاود راح بلاده، جاب عمره في اشهر الحج وجا هنا مثلا للزايد طيارات اي ومن بعد رجع يجيب الحج، هذا لا تبع عليه لأنه لم يسقط أحد السفرين. سفرين ما زال سفرين. زيادة على السفر. أو مثله ولو بالحجاز. عدم وعده لبلده أو مثل البلد يعني بعد في البلد، إن كان أحد مثلا هو بلده من الجزائر وجاب العمرة ورجع مثلا لفرنسا والله بلاد أخرى ومن بعد راح جاب الحج، هذا يعتبر كذلك سفرين. إذا كان دخل الإمارات حتى يدخل المقام بالحب التمتع صار دير سفاري، لأنه دير سفاري ما كانش أيوة هذا ما يربحش إلا السفاري، هذا خاص سفاري ولا مدخل. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا عندك إذا قعدنا وحتى دخل شهر محرم يقدر يجيب عمرة أو دخل في عام آخر ولو كان بالحجاز فإن عاد إلى مثله بدأ أن حل من عمرته بمكان ثم دخلها محرما بحج في عامه فلا دم عليه لأنه لم يتمتع بإسقاط أحد السفرين. قال رحمه الله قال لا أقل. لا إن عاد إلى أقل من أفقه جاش البلد وسواسوا أو بلده أو مثله فلا يسقط عنه الدم. يسقط عليه الدم. قال رحمه الله وفعل بعض أركنها في وقته وشرط لتمتعه فعل بعض ركنها أي العمرة في وقته يعني في وقت الحج وهو أول الحج شوال يدخل الحج يوم شوال يوم العيد يوم عيد الفطر أي الحج ويدخل بغروب الشمس أما إذا كان جاب في رمضان وما كان أي عمرة واحدة بغروب الشمس من آخر رمضان قال لك يدخل بغروب الشمس من آخر رمضان فإن حل منها الغروب ثم أحرم بالحج بعده لم يكن متمتعا. ثم قال رحمه الله وفي شرط كونهما عن واحد تردد. وفي شرط كونهما يعني الحج والعمرة كونهما الحج والعمرة عن شخص واحد يعني راح يجيب العمرة يقول لي الحج والعمرة راح يجيبهم على واحد بالنيابة عن شخص واحد فلو كان عن اثنين فلن يجيب العمرة على واحد والحج على واحد كان اعتمر عن نفسه قال أنا نجيب العمرة على نفسي والحج على أبي والله أو عكسه أو اعتمر عن زيد وحج عن عمرو فلا دم معليش أنا فلا دم وعدم شرطي فيجب الدم وهو الراجع قال لك يجب عليه فرده. قال رحمه الله ودم التمتع يجب بإحرام الحج ودم التمتع يجب بإحرام الحج يعني التمتع هنا يجب العمرة ويقعد أيام هو متمتع في مكة ما نقولوش راه واجب عليك التمتع ما واجب عليك الدم حتى يحرم بالحج إذا فات منه حرم الحج أو ثم ترتب عليه الدم ودم التمتع يجب بإحرام الحج إذ لا يتحقق التمتع إلا به إلا بالإحرام الحج واعترض بأن هذا مخالف لقوله الآتي وإنك متمتع الهدي من رأس مري نعم العقبة فإن لم يرميها لم يلزمه هدي أصلا لا من رأس مري ولا من وأجب بأن ما هما طريقة وما يأتي طريقة أخرى وهي الراجحة وبأن ما هنا محمول على الوجوب المقصع يعني راه وجب عليه التمتع وجب عليه الهدي وإن كان ما يذبحوش وقت اللي يحرم بالحج يجب حتى نهار العيد وكذا يوجب عليه بالصح واجب موسع موسع آية قلنا شيء أذبح في أول نهار بالحج لا وجب بأن ما هنا طريقة ما يأتي طريقة أخرى وهي الراجحة وبأن ما هنا محمود على الوجوب الموسع والتحتم برمي جمرة العقبة إذا فات جمرة العقبة يسمو يذبح وهو ما يأتي ومثل رميها في الفعل فوات وقته قال وأجزاء دم التمتع بمعنى تقليده وإشعاره قبله يعني قبل ما يحرم بالحج إيش هو يسلو يقلد الهدي هذاك ويجيب له إشعار قبل إحرامه بالحج ولكن ذبحه يذبحوش حتى النهار العيد ولو حال إحرام العمرة بل ولو ساقه فيها تطوعا ثم حج بأمه هذا هو المراد وليس المراد أجزاء له دم التمتع قبل إحرامه بالحج كما هو ظاهر لم يقل بها. قال ثم الطواف لهما ثم الطواف أطهر على الإحرام أي وركنهما وركن الحج والعمرة لهما الطواف فقوله لهما مستغنى عنه وللطواف مطلقا ركنا أو واجبا أو مندوبا شرط ثم الطواف يعني الطواف هذا ركن أولها كونه أشواطا سبعة سبعا، وابتداؤه من الحجر الأسود، ويجب يبدأ من الحجر الأسود قمدين يعني علامة، ومنين يبدأ الطواف بالحجر الأسود. فإن ابتدأه من الركن اليماني مثلا لا يحسبوش، لغى ما قبل الحجر وأتم إليه، فإن لم يتم إليه أعاده وأعاد سعيه بعده ما دام بمكة وإلا فعليه دم. قال في الشرط الثاني بالطهرين، ثاني هنا ثانيها ثاني الشروط للطواف يكون بالطهرين، يعني الأصغر والأكبر، وأعد سعيه أي طهارة الحدث والخبث، فلو قال بالطهارتين كان أحسن، فإن شك في الأثناء ثم بان الطهر لم يعيد كما في الصلاة لابد الطواف يكون بطهرين، طهر من الحدث الأصغر ومن الحدث الأكبر، لأن الطواف كالسعي كالصلاة، الصلاة هي يشترط فيها الطهارة، كذلك الطواف لأنه مثل الصلاة. بالنسبة للمرأة حيث ما تخش قاعدة لا حيث حرام إليها ما تخش تنتظر حتى تطول باجير. قال في الشرط الثالث والستر، هو الستر الشرط الثالث الستر، الستر للعورة، كانوا في الجاهلية يطوفون عورات، والستر للعورة عطف على الطهرين فهو الشرط الثالث. ثم قال وبطل بحدث بناء، بطل وبطل بحدث حصل أثناءه، هو راه يطوف انقض عليه الوضوء فبطل عليه الله، لا الشواط اللي إذا لم يبطل كما الصلاة إذا حدث في أثناء الصلاة تبطل عليه الصلاة كل، وبطل بناء عافى بطل، وإذا بطل البناء وجب سيناء في الطواف إن كان ما يبنيش واجبا أو تطوعا وتعمد الحدث، فلو قال وما طلب حدث ولا بناء لكان أحسن، لأن الله عبارة أن هنا بناء بطل وانسك ذلك. قال رحمه الله وجعل البيت عن يساره، في عضو يطوف بشروط الطواف يجعل البيت عن يساره رجال عن طواف، هذا هو الشرط الرابع، يعني الطواف عنده أربع شروط، هذا الشرط الرابع يجعل البيت عن يساره، فلو جعله عن يمينه أو قبالة وجهه أو وراء ظهره لم يجزه، والمراد أنه عن يساره وهو ماشي مستقيما جهة أمامه، فلو جعله عن يساره لأنه رجع القهقرة من الأسود اليماني لم يجزه. أشار إلى الشرط الخامس بقوله وخروج كل البدن عن الشاذروان، من شروط الطواف يكون خارج عن الشاذروان، الشاذروان كما واحد الحيط هكذا، هذا في الحيط يكون شيء مشي هو عليه، يكون خارج عن الشاذروان. وقال النووي بفتحها هو بناء هذاك الشاذروان، بناء بناء لطيف ملصق ملصق بحائط الكعبة، ملصق يعني مرتفع، هذا كبير في الحرب مرتفع على وجه الأرض قدر ثلثي ذراع 60 سم، هذا مقاصده قريش هو أصله من البيت، ولكن قريش في عاودوا البناء بناء الكعبة نقصوه ما بنوش لا، لأنهم لم يجدوا المال الحلال اللي يكملوا به، نقصوا به، ابقى الشاذروان هذا خارج، هو أصل من كعبة، من أصل الجدار حين بنوا البيت فهو من أصل البيت، فلو طاف خارجه يصح، ولكن إذا وضع إحدى رجليه عليه أحيانا لم يصح، حتى تصقع رجليه عليه. قال رحمه الله وستة أذرعين من الحجر، وخروج كل البدن أيضا من مقدار ستة أذرعين من الحجر، الحجر أكيد ما يمشي من عند الحجر الأسود هكذا ويدور أو ينقى واحد الحواس هكذا هذاك الحجر الحجر هذاك بيدخل سماء معاه لا لا يفوت عليها ستة أدرع من الحجر هذا فيه ستة أدرع لاستدارته وبرد أنه لا بد من الخروج عن جميع الحجر ولا يعتد بالطواف داخله إذا دخل به وخرج معه ما يصحش لأنه من البيت هذا أصله من البيت والإنسان يطوف بالبيت ويشي يطوف داخل البيت. قال رحمه الله ونصب المقبل قامته داخل المسجد ونصب المقبل للحجر وجوبا وكذا مستلم اليماني قامته بأن يعتدل قائما على قدمه ثم يطوف لأنه لو طاف متطئا ورأسه أو يده في هواء الشذوان لم يصح طوافه داخل المسجد حالما وهو الشرط السادس. وأما الخروج عن الحجر فمن تمام لا قبله لأن حاصله الخروج عن البيت. وأشار إلى الشرط السابع بقوله وولاء وأشار للسابع قوله وحال كونه ولاء يعني الأشواط يجيبهم متواليين مش يجيب شوط روحي وعدهم بعد يرجع لا ولا فهو منصوب ويصح شرفه أي لا يفرق أو لا يفرق بين أجزائه كما الصلاة بركات جبهم بعضهم بعض إذا فرقهم طوفه باطل وإلا ابتدى إلا أن يكون التفريق يسيرا فلا يضر ولو لغير عذر أو كثيرا لعذر وهو على طهارته. قال رحمه الله وابتدأ انقطع لجنازة إذا كان وقع ونزل وجابوا جنازة يصلوا عليها وهو يطوف يحبس ويصلوا ويصلي على الجنازة ويتمم يبني على ما سبق طوفا لبطلانه واجب كان أو تطوع انقطع لجنازة ولو قل الفصل لأنها فعل آخر غير ما هو فيه ولا يجوز القطع لها اتفاقا ما لم تتعين فإن تعينت وجب القطع إذا كان هو يصلي عليها لابد إن خشية تغيرها وإلا فلا يقطع وإذا قلنا بالقطع الظاهر أنه يبني كالفريضة كذا قالوا رضي الله عنه. قال رحمه الله أو نفقة أو قطع لأجل نفقة نسيها رحمه الله حاجة والله أو سقطت منه وهو يطوف حوش عليها والله ولا يجوز أو قطع لأجل نفقة نسيها وسقط منه ولا يجوز القطع لها استظهر المصنف الجواز أي إن خاف ضياعها إن لم يقطع ومحل ابتدائها خرج من المسجد وإلا بنى إذا خرج من المسجد يستأنف. قال أو نسي بعضه إن فرغ سعيه أو نسي بعضه طاف ولكن تفكر قال أنا قد خليت شوط ولو بعض شوط إن فرغ سعيه وطال الزمن بعد فراغه بالعرف يعود الطواف فإن كان الطواف لا سعي بعده كالإفاضة والوداع والتطوع فإن طال الزمن بطل وإلا بنى. فتح الصلاة أن المنظور إليه في البطان وعدمه الطول وعدمه فلو قال بدل قوله إن فارغ سعيه إن طال الزمان كان أجود. قال رحمه الله وقطعه للفريضة وقطعه يعني الطواف هو يطوف وقاموا للصلاة ظهر العصر الظهرية وقطعه يقطع الطواف يحبس ويصلي معهم أو من بعد يبين وجوبا ولو ركنا للفريضة لإقامتها للراتب ودخل معه إن لم يكن صلاها أو صلاها منفردا يعود معهم والمراد بالراتب إمام مقيم مقام إبراهيم على الراجح. وأما غيره فلا يقطع له لأنه جماعة غير الراتب. قال وندب كمال الشوط وندب له كمال الشوط هو أقيمت عليه الصلاة وهو يطوف، رفينا الشوط الله يكمل يكمل الشوط ويدخل معه مندوب. قالوا لباء إكمال الشوط إن أقيمت عليه أثناءه بأن يخرج من عند الحجر الأسود ليبني من أول الشوط، فإن لم يكمله ابتدأ من موضع خرج وندب أن يبتدئ ذلك الشوط كما قال أبا حنيفة. قال وبنى إذرعات، إذا كان هو يطوف والعف يروح يغسل الدم لا يتعدى موضعا قريبا كالصلاة كما الصلاة سبق لنا، وأن لا يبعد المكان جدا، وأن لا يضع نجاسة كما سبق في الصلاة. ولو قال وبنى كأن رفع بزيادة الكاف كان أولادي يفيد البناء في القطع للفريضة ويكون تشبيه في قوله وبنى لا في استحباب كمال الشوط، لأن البني في الرعاة يخرج بمجرد حصوله ويبني قبل تنقله، فإن انتقل أعاد طوافه وكذا إن جلس طويلا عن صلاة. قال أو علم بنجس، أو علم في أثنائه بنجس، هو يطوف تفكر نجسة في بدنه أو في ثوبه يطرحها ويروح والله يروح يغسلها، فإنه يبني يبني ويرجع يكمل إن لم يطل، وإن لم طل والراجع أنه لا يبني بل يطل ويبتدي ويغسل هذه النجسة ويبدأ طوافه من الأولين. قال وأعاد ركعتيه بالقرب، وإن لم يعلم بالنجس إلا بعد فراغ الطواف، بعد اللي فرغ من الطواف يلقى نجاسة أن يطوف بالنجاسة، هلانا طوافه صحيح ويعاود مستحبا، عاد نتبع ركعتيه إلا بعد فراغ الطواف ركعتيه، أعاد نتبع ركعتيه خاصة عاود غير الركعتين بالقرب عرفا، فإن طال أو انتقض وضوءه فلا شيء عليه لخروج الوقت بالفراغ منه. قال وعلى الأقل إن شك، وبنى على الأقل إن شك، ما روح لا طواف لا ربعة ولا خمسة ولا ستة، يدير لا لا لا يبني على الأقل، يبني على الأقل إن شك بعدد الأشواط إن لم يكن مستنكحا، وإذا كان مستنكح دائما يشك دائما يبني على الكمال ويعمل بأخبار غيره، والله كان معاه قلوب ضغطه كذا وكذا يعمل بأخبار غيره. قال وجاز بالسقائف لزحمة، إذا كان الزحام ياسر يجوز الطواف حتى في السقائف من وراء زمزم، حتى من وراء زمزم يجوز الطواف وقبة الشراب، ولا يضر حيث لا تل الأسطوانات وزمزم والقبة لزحمة انتهت إليها. قال وإلا أعاد ولم يرجع له ولا دم، وإلا تكون زحمة فكش زحمة وهو راح طف العيد أعاد وجوبا ما دام بمكة ولم يرجع له من بلده، إذا فاتر وراحت بلده وكان طاف بعيد لا يرجعش من بعيد يتعذر منه الرجوع ولا دم نذهب وجودا. ثم المراد بالسقائف ما كان في الزمن الأول ما زاد عليه مما هو موجود الآن، فلا يجوز طوافه لزحمة ولا غيرها لأن طوافها خارج عن المسجد. قال رحمه الله ووجب كالسعي قبل عرفة، ووجب الطواف والمراد به هنا طواف القدوم، إذا دخل بالحجة يجي طواف القدوم، طواف القدوم هذا واجب ويجبر بالدم مو شرك، يجبر بالدم إذا ما جابوش بدليل إلى فقية الكلام. ووجب كالسعي أي كما يجب السعي أي تقديمه قبل عرفة، هذا اللي يجب طواف القدوم يجي بعده السعي. ولذلك شروط ثلاثة فيهما أشار لها بقضية. قال إن أحرم من الحل ولم يراهق ولم يردف بحرم، إذا كان أحرم من وجب عليه مفردا أو قارنا أحرم من الحل قبل ما يدخل الحرم، ولو مقيما بمكة، إذا كان مقيم بمكة خرج إليه يخرج الحل حل التنعيم ولم يراهق، يعني لم يزاحمه الوقت. أما إذا كان مراهق والوقت راح يفوته الوقوف بعرفة يترك طواف القدوم، أما لم يقارب الوقت بحيث يخشى فوات الحج إن استغل بقدوم فإن خشيه خرج لعرفة وتركه ولم يردف الحج على العمرة بحرام. قال وإلا سعى بعد الإفاضة. وإذا بأن اختل شرط من ثلاثة سعى أي أخر السعي الركني يوخر بعد الإفاضة، ولا طواف قدوم عليه ولا دم، هذا إذا كان مراهق، كما لا يجب على ناسي وحائض جهة الحيض هذا يفوت عليه الطواف، ونفس ومغمى عليه ومجنون حيث بقي عذرهم بحيث لا يمكنهم الاتيان بالقدوم، ما هوش واجب عليهم طواف القدوم والسعي قبل الوقوف. ما عليهمش دم. ثم قال رحمه الله وإلا فدم إن قدم ولم يعد. وإذا بأن طاف المرتف بحرم أو المحرم منه غير المراهق تطوعا فدم بشرط إن قدم سعيه بعد ذلك، إذا كان قدم السعي بعد ذلك الطواف على الإفاضة، والحال أنه لم يعيد سعيه بعد الإفاضة حتى رجع لبلده، فإن عاده بعد الإفاضة إذا كان عاود بعد الإفاضة فلا دم عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أنا وقفنا على الركن الثالث فهو السعي بين الصفا والمروة. أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل، أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل لكم فيه الحياة فعيشوا، ولله بيت ضملوه مديحه، ولله بيت ضملوه مديحه به يهتدي من في الأنام يطيش. سلام على الدنيا، سلام على الدنيا، سلام على الدنيا إذ لم يكن بها خليل بن إسحاق الإمام يعيشون.